نسمع كثيرا هذه الأيام خاصة وأن الامتحانات على الأبواب وأنه قرر أن تكون الاختبارات في رمضان، ونسمع كثيرا أن أولياء الأمور، وأنا أقولها خاصة الأمهات، يطلبنا من الأولاد بنين كانوا أو بنات أن يفطروا في رمضان لأجل الامتحانات. اتقوا الله تبارك وتعالى. وأنتم تدعون، خاصة أنا أتكلم عن البالغين في الثانوية أو المتوسطة، أنا أقول للوالدين اتقوا الله تبارك وتعالى. إن الله يأمر بالصيام، يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، وأنتم تقولون لأولادكم أفطروا في رمضان، أنتم تعارضون أمر الله تبارك وتعالى. والصيام ركن من أركان الإسلام، لا يجوز الفطر لأجل الامتحانات، بل حتى طبيا يذهب الولد أو الابن أو البنت إلى الامتحان وبطنه فارغ أفضل له من أن يأكل ويذهب إلى الاختبار. المسلمون كانوا يدخلون المعارك وهم صيام، وأنتم الآن لأجل امتحان ساعتين تقول لأولادكم افطروا، وخاصة الاختبارات في أول النهار ما مداهم يجوعون. فاتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه جل وعلا، ولا تجعلوا قضية امتحان ودرجة وهذا سببا في مخالفة دين الله تبارك وانتهاك كبير من كبائر الذنوب بترك ركن من أركان الإسلام وقضاء بعدين، ما يجوز هذا الكلام. وأنا رسالتي أيضا للأبناء والبنات البالغين منهم، لا يجوز لكم طاعة الوالدين في هذا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأنتم مشاركون لهم في الإثم إذا قبلتم هذا الأمر وأفطرتم في رمضان لأجل هذه الامتحانات. إلا إذا كان مريض ما يقدم اختبار، يأخذ إجازة طبية ويقعد بالبيت. أما يقال أنا أحتاج فنجان قهوة عشان أقدر أجاوب، لا، كلام فاضي هذا. ادرسوا عدل وناموا بالليل واستيقظوا للسحور وكلوا ما شئتم، ثم بعد ذلك تذهبوا إلى الاختبار وأنتم ناموا مبكرا، تقومون صحاء وتذهبوا إلى الاختبار وأنتم مرتاحين. هذه البدعة الجديدة الآن التي ظهرت، نوم طوال النهار يجمع صلاتين ثلاث وبعدين يسهر ليل فجر وبعدين يكمل الفجر لوقت الامتحان، أكيد جوعان أبي أكل، وبعد ذلك يقول ما أقدر تقدم اختبار تعبت أبي أفطر. هذا كلام فاضي. فلنتق الله تبارك وتعالى، صارت الدنيا أكبر همنا ومبلغ علمنا، علينا نتق الله تبارك وتعالى حتى يوفقنا الله. ثم بعد ذلك يأتي الأب والأم يقول يا الله يوفق عيالك. يوفق عيالك يوفقهم، يوفقهم وتقولون لا تصومون، يوفقهم وقاعد يفطرون نهار رمضان عيانا بدون عذر بدون سبب، ودون يالله توفقهم. يوفقهم على ماذا؟ يوفقهم على معصيته جل وعلا. فلنتق الله تبارك وتعالى، ولنأمر أولادنا بطاعة الله تبارك وتعالى، ونحن قدوات الأمهات والآباء. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق جميع أولادنا إلى ما يحبه ويرضى في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.